بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في شرح الشيخ صالح آل الشيخ على متن الطحاويه للطحاوي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. هذه قراءه صادقات العلامه الشيخ صالح آل الشيخ بارك الله فيه على العقيدة الطحاوية لإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بارك الله فيه وحفظه. يقول العلامة الطحاوي رحمه الله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. يريد بذلك أن أهل السنة والجماعة المتبعين للآثار لا يعارضون الآثار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام بالأقيسة أو بالدلالات العقلية، وإنما يجعلونها مقدمة على ما هو دونها من القياس والدلالات العقلية ونحو ذلك، لأن منهج الاستدلال عندهم أن يؤخذ بما جاء في الكتاب والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء في القرآن حق وما جاءت به السنة حق، والحق يعضد الحق ولا يعارضه أو يناقضه، بل هذا يدل على هذا كما السنة تدل على القرآن وتبينه. وهذا الغرض من إدراج الشيخ، من إدراج الطحاوي رحمه الله تعالى، ومن وضع الطحاوي مسح الخفين في المعتقد هنا. هو المقصد من ورائه إيه؟ المقصد ما قاله الشيخ صالح هنا، وهو قوله يريد بذلك أن أهل السنة لا يعارضون الآثار الثابتة عن رسول الله وعن صحابته الكرام بالأقيسة أو بالدلالات العقلية، وإنما يجعلونها مقدمة على ما هو دونها من القياس والدلالة العقلية ونحو ذلك، لأن منهج الاستدلال عندهم يؤخذ من الكتاب والسنة لا من العقل. يبقى ده الغرض، ده العنوان اللي تضع تحت المسح على الخفين. وعشان كده احنا لكم وكررنا معكم هذا كثيرا يا اخوان، ان الاستدلال او الطريقة واحدة، سواء في باب المسح على الخفين او في باب الحيض او في باب الجهاد أو في باب الحاكمية، كل هذا واحد، كلها طريقة واحدة. فمن أحسن المسلك في كتاب الحيض والتيمم سيحسن المسلك في كتاب الجهاد والحاكمية، ومن أساء هنا سيسيء هناك، ومن أحسن في الحيض والنفاس وأساء في الجهاد فلمخالفة ما أحسن، وإذا يكون صاحب هوى، يكون صاحب هوى، لأنه إن أحسنت في هذا الباب ستحسن حتما في جميع الأبواب، وإن أسأت هنا ستسيء في جميع الأبواب. أما أن تحسن في باب وأن تسيء في باب فهذا يكون من إيه؟ فهذا إنما يكون من خلل عندك وهواء، فتجعل دين الله قراطيس تخفون كثيرا منها وتبدون بعضها. لا، إحنا الآن نريد أن نشهد أهل الكتاب، نجعل دين الله قراطيس. الورق دي نطلع البخاري باب كذا، والورقة دي تبقيت سيرة البخاري، الأوراق تخرج. ولهذا احنا بنكرر لكم دايما انه الرجوع الى اصول اهل السنة والجماعة من كتب اهل السنة والجماعة حتم لازم اذا اردت ان تعرف المنهج وان يتبين لك المنهج. انما تأخذ المنهج من كتب فرعية، تأخذ المنهج من مؤلفين مثلا معينين، لا، هذا لا ينبغي. خذ المنهج من الاصل، من الاصل. ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر، الشيخ مش عايز يقول هنا او يقرر مساله وجوب المسح على الخفين وان المسح على الخفين كذا وكذا، لا، مش قصده كده، مش قصده. دي موضوعها هناك في كتب الفقه. امال قصده هنا ايه؟ قصده انتبه، نرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، نرى الصبر على أئمة الجور كما جاء في الأثر، نرى عدم التسرع في التكفير إلا بتوافر الشروط ودفاء الموانع كما جاء في الأثر، نرى وجوب التزام السنة كما جاء في الأثر. يبقى الباب واحد، إنما الأثر هذا لا تقطعه. وهذه صفحة 79. ولهذا فإن مسائل الاعتقاد أعني المسائل التي تذكر في العقيدة، التي تذكر في العقيدة في مصنفات أهل السنة في الماضي وفي الحاضر على أقسام. منها: القسم الأول ما هو في بيان الأركان الستة، القسم الثاني ما تميز به أهل السنة عن غيرهم في مسائل المعاملة، معاملة ولاة الأمر أو معاملة المبتدع أو معاملة العصاة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو التعامل مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته صلى الله عليه وسلم وكذا. القسم الثالث ما هو من المسائل الفروعية لكن القول بها صار علما لأهل السنة في مقابلة بعض فرق الضلال فتذكر في العقائد لأنها مريجة لهم في مقابلة الفرق التي خالفت في ذلك. نعم، البربهاري رحمه الله تعالى قد وضع في كتاب شرح السنة جملا كثيرة من المسائل الفرعية ألف يعني خالف فيها أهل السنة المبتدعة وصارت ميزة أو هي من الأصول الثابتة التي لا يجوز مخالفتها. القسم الرابع أخلاق أهل السنة وصفاتهم التي تحلوا بها من العبادات واحتقار النفس والعمل الصالح والأمر والجهاد والدعوة والإحسان إلى الخلق والتواضع ونحو ذلك من المسائل التي ربما ذكرها بعض الأئمة في مصنفات الاعتقاد. وهذه المسألة نعم يعني الصلاة في أخلاق أهل السنة، فأهل السنة لهم أخلاق لابد منها، لازم الجانب الخلقي لأهل السنة والجماعة هذا جانب مهم. ولهذا شوف واسطية شيخ الإسلام قبل أن يختم رحمه الله تعالى المعتقد هذا وضع فيه بابا يتعلق بأخلاق أهل السنة والجماعة. نعم. وهذه المسألة التي ذكرها الطحاوي هنا من القسم الثالث وهي المسائل الفروعية التي صارت علما لأهل السنة في مقابلة بعض الفرق الضالة. وها هنا مسائل، المسألة الأولى في قوله ونرى طيب يعني مسائل مسح الخفين، مسائل يعني محلها الفقه معروفة. يعني الشيخ عايز يقول قال في مسألة يعني ونرى أن مرجع هذا إلى مين؟ الأهل السنة، يعني قصدهم أهل السنة وهم أهل الأثر. طيب المسح الخفين طبعا هذا ثابت بالقرآن في قراءة الجر وثابت في السنة بأحاديث متواترة إن شاء الله، وكذلك المسح على الجوارب يلحق المسح على الخفين وقد نقل هذا عن 7 أو 8 من الصحابة أو أكثر بقليل. طيب يقول أما المسح على الخفين فهو أصل أصول عظيمة في العمل لأن النبي تواتر عنه المسح وفعله صحابته وتواتر عنه من القول نقلا قوليا وعمليا. مسألة ثالثة بيّن الاستدلال من الآية على مسح الخفين وهذا يعني بالنسبة لكم معروف إن شاء الله. قال بعدها والحج والجهاد. نعم. قال والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. يريد بذلك رحمه الله تقرير مسألة من المسائل الفقهية التي سار القول بها علما على أهل السنة مخالفة للروافض والخوارج أيضا، وهي أن الإمارة والولاية يمضى مع أهلها يعني مع الأمير أو ولي الأمر في الطاعة والمعروف والحج والجهاد والعبادات جميعا سواء أكان برا أو فاجرا وسواء أكان مطيعا أم عاصيا وسواء أكان كاملا كالخلفاء الراشدين أم كان يخلط عملا صالحا وآخر سيئا كغيره. وذلك لأن الحج عبادة عظيمة يجتمع فيها الخلق الكثير فلا بد أن تقام عبادة لله عز وجل، ثم لا بد أن يكون فيها ولها أمير يسير الناس وإلا لكانوا فوضى فيما يرون، لأن أهواء الناس لا حد لها ولا غاية لها. والجهاد فيه مقابلة الأعداء والنكاية بهم وإذلال العدو، وهذا لا يكون إلا بولاية والولاية هي التي بولاية إلا بولاية أحسن الله بالكسر. نعم. وهذا لا يكون إلا بولاية والولاية هي التي تسير هذا الأصل. وبر ولي الأمر أو عدم بره صلاحه أم فساده هذا يرجع إلى نفسه، وهذه الأمور أمور العبادات من المعروف الذي يجب على المسلم أن يطيع فيه ومن البر والتقوى التي يجب أن يتعاون مع ولاة الأمر فيه كما قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، الخطاب لجميع المؤمنين بجميع طبقاتهم. نعم، فسواء كان الجهاد أو الحج لابد من ولي الأمر حتى ينظم في الجهاد سير الناس الوقوف بعرفة. ولهذا نحن الآن تبع لمن؟ تبع للسعودية، ولي الأمر هناك مسألة الحج يرى عرفة يوم كذا يبقى احنا نراه يوم كذا، لا نقول كيت ولا نحن تبع لولي الأمر في الحج. كذلك الناس في الجهاد تبع لولي الأمر، فما في جهاد إلا بولي أمر أو بحاكم. وتذوب في هذه المصالح، تذوب كثير من المفاسد، تذوب كثير من المفاسد. نعم. ونذكر هنا بعض المسائل. المسألة الأولى أن المخالف في هذا الأصل هم الروافض والخوارج أو من شابه الخوارج. أما الروافض فامتنعوا من الحج والجهاد مطلقة حتى يخرج المعصوم، وهو الإمام الثاني عشر من أئمتهم، وهو المدعو محمد بن عبد الله العسكري، الذي يزعمون أنه دخل السرداب وكان صغيرا، دخلت به أمه وهم ينتظرون خروجه، فلم يحجوا أو رأوا أن الحج غير قائم، لا يرونه إلا مع معصوم، وكذلك الجهاد لا يرونه إلا مع معصوم. وليتهم أخذوا بهذا وانتظروا خروجه ولم يشغلوا المسلمين ببدعهم وفتنهم. نعم، يعني يقول ليتهم أخذوا بهذا. طبعا ليس على وجه التمني يعني أن يكون أن هذا القول حق وليتهم أخذوا به، يعني يقول مع هذا الاعتقاد الباطل الفاسد في كتبهم، إلا أنهم ما تركونا في الحج وجاءوا وشغلنا ببدعهم وكذا. طبعا لأنه بدأ فيه فلسفة تختلف عند الروافض عن المعتقدات القديمة وكذا، ما هم كالنصارى كلما يأتي بابا يبدل شوية ويحرك شوية، فهم جعلوا المسألة هنا جددوها. نعم هو السمع والطاعة، نعم الإمامة لهذا الإمام المعصوم اللي هو المخفي هذا بتاعهم هو في السرداب، الذي لم يلد ولم يولد ولن يخرج أبدا الآبدين ولا ظهر الظاهرين، وبالتالي تعطل الجهاد عندهم إلى قيام الساعة وتعطل الحج إلى قيام الساعة، لكن مع ذلك حاول التعديل فادعوا ما يسمى بولاية الايه الفقيه. ممكن الفقيه ينوب عن المعصوم هذا، فالفقيه ينوب منابة، فاخترع الخميني لكي يجمع الناس ايه حوله وليأخذ شطرا من هذه العصمة التي هي للإمام، فادعوا مسألة ولاية الفقيه وأصبح الأمر فيه توسع شيئا ما. ولهذا إذا قرأت هذا في عقائدي من الأصلية اللي هي ما فيش حج إلا مع الإمام المعصوم اللي هو العسكري هذا، ما فيش جهاد إلا مع الإمام المعصوم، فكيف وأمتى ترى الناس يحجون الآن وكذا وكذا؟ نقول هذا ليس غريبا، وإنما هو من تعديل الباطل الذي عندهم، من تعديل الباطل الذي عندهم. نعم. وأما الخوارج فعندهم أن هذه الأعمال إنما هي تبع للولاية، والولاية عندهم لا تصلح في من لم يكن برا، فلا بد أن يكون الإمام برا صالحا تقيا كاملا حتى يجاهد معه وحتى يحج معه، وإلا نصبوا لهم أميرا وصاروا يجاهدون معه ويحجون معه ولا يدينون بدين الجماعة. وهذا ظهر منهم في خلافهم لعثمان رضي الله عنه، ثم في خلافهم لعلي رضي الله عنه، ثم في قتالهم لخلفاء بني أمية إلى آخره. وممن يشبه الخوارج في ذلك من لم ير الطاعة في الحج والجهاد وما فيه مصلحة عامة للمسلمين، وما هو من البر والتقوى والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا مع الإمام الصالح الذي ليس عنده فساد أو ليس عنده محرمات. وهذا قول يلحق بأقوال الخوارج، لأن الحج والجهاد وكل أنواع المعروف أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الطاعة فيها، فقال إنما الطاعة في المعروف، والمعروف هو ما عرف في الشرع أنه ليس بمعصية، وأعلاه الطاعات التي تقرب بها إلى الله عز وجل. وممن يشبه الخوارج في ذلك أيضا من لم يرى في عنق بيعة، ومن لم يرى ولاية الفاسق أو الفاجر وأنه يتعين الخروج عليه، هذا أيضا يشبه بالخوارج. فما هو محل الاشتراك بين الخوارج والروافض ومحل الافتراق؟ محل الاجتماع بين والاتفاق بين الخوارج وبين الروافض أنهم لا يرون الجهاد والحج إلا مع الإمام المعصوم، لا بد أن يكون برا معصوما، لكن الروافض عينوا هذا المعصوم، فلا يقع سمع ولا طاعة ولا جهاد ولا حج إلا معه اللي هو الإمام المخفي. وأما الخوارج فما عينوه وإنما شرطوه، شرطوا هذا الوصف، وطبعا أن يكون برا على حسب معتقدهم، أن يكون برا على حسب منهجهم وطريقتهم، لا على حيث يكون البر وحيث تكون التقوى بوصفها في الكتاب والسنة. لهذا قتلوا عثمان بدعوى البر، عدم قيامه لهذا، فليس عثمان من أئمة البر والتقوى والصلاح، بل هو من أئمة الجور والظلم. وكذلك علي فليس من أئمة الصلاح والبر، بل من أئمة الفجور والفساد والعياذ بالله. فيا ليتهم قالوا بأننا نسمع للإمام إن كان برا تقيا صالحا واشتركوا معنا في معنى البر والصلاح والتقوى، لكنهم اشترطوا هذا، ثم شرطوا لتحصيل هذا الوصف شروطا عندهم، فمن كان على طريقته، من كان على منهجه، هو ده الصالح. ولهذا أنا أقول الذين يشترطون برضه أن يكون ولي الأمر صالحا، ولي الأمر ده ما بيعملش ما بيسويش، ده عنده مظالم، ده عنده فجور، ده عنده كذا، ده عنده تكاوزات. تبقى نريد ولي أمر يكون صالحا، ولي أمر يكون برا، ولي أمر يرفق بالناس، ولي أمر يعلم الناس، ولي أمر كذا وكذا. نقول ولو جاء ولي الأمر بهذا فلن يكون صالحا أيضا عندكم. بدليل إيه؟ بدليل الواقع. وما الواقع؟ أن العالم، مش بقى ولي الأمر، أن العالم المتق الراسخ العابد التقي الذي يظهر مدى أهل السنة والجماعة، يتبناه، يدعوه، خالي من البدعة، لا يقبل عندكم إلا إذا كان على طريقتكم. ما احنا شفنا الأمارات، أي عالم على وجه الأرض ليس بارا ولا صالحا ولا يعتمد ولا يسأل ولا يستفتى إلا إذا كان على طريقتنا ويدعو إلى منهجنا. يبقى نفس المسألة، يعني تخيل مثلا لو أنت العالم اللي هم بيعرضوه أي عن طائفة يعرضوه وكذا، هذا العالم لو كان ولي أمر برضو ما قبلوه. يبقى هم يضعون شرط الصلاح ثم ينظرون إلى هذا الصلاح بحسب منظورهم، وهذا ضلال وزيخ. إذن يا أخواني، اشترط أن يكون السمع والطاعة لولي الأمر اللي ما عنده فجور، اللي ما عنده مظالم، اللي ما عنده كذا، هذا أصل عند أهل السنة والجماعة ولا عند المبتدعة من الروافض والخوارج؟ عند المبتدعة. إحنا من شرط الصلاح شرط اختياري، يعني نولي أصلاحنا ماشي، أما من صحة الولاية وانعقاد البيعة لا نشترط في ذلك الصلاح، بل قد يكون فاجرا ونسمع له، بل قد يكون فاسقا ونسمع، كما علمنا النبي. والكلام ده من عندنا ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر في غير ما حديث ذكرناه لكم من قبل، أمور سترونها تنكرونها، يكون بعد أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: فما تأمرني إن أضركني ذلك؟ قال: تسمع الصيد. بايعنا رسول الله على سمع وطاعة في المنشط والمكر والعسر وآثرة عليه، دي فجور ولا مش فجور؟ يعني فليشترط الصلاح، انتبهوا أخوان، ليشترط الصلاح لانعقاد البيعة، ليشترط الصلاح لانعقاد الإمامة، نقول ليس أهل السنة، أمال مين؟ نقول الروافض والخوارج ومن صار على منهجهم والمعتزلة، مثلما أصلوا أمر عنف نعم منكر، وهو الخروج على أئمة الجور. وهذا إجماع أصلا عند أهل السنة، إجماع أنه لا يجوز الخروج على أئمة الجور. فبقى هذا أصل عند أهل السنة والجماعة، وهذا أصل عند المبتدعة. سبحان الله، ينقلب الأمر الآن إلى من يدعو إلى هذا الأصل عند أهل السنة والجماعة إنه مبتدع ومن أخطائه الشنيعة هذا. وإن الأصل عند الخوارج والروافض هو كلام الحق الذي ينبغي أن يكون، والجهاد الذي ينبغي أن يكون، وقولة الحق التي ينبغي أن تؤصل. سبحان الله سبحان الله، كيف هذا؟ اشتراط العصمة، اشتراط الصلاح كأصل في الإمامة، بمعنى أن الإمامة لا يسمع له ولا يطاع ولا وليس في عنقنا بيعة إلا إذا كان على المسلك وكان على الطريقة وكان على كذا، هذا ليس من أهل من كلام أهل السنة والجماعة بل هو من كلام أهل البدع والضلالة. إنما أن نحن نقول هل هذا يمنع أن نحن لما يجي يختار إمام يختار أصلحنا؟ طبعا لذلك إحنا بنختار في إمام الصلاة أصلحنا وقرأنا، فعند الاختيار عايزين أعلم أهل الأرض يتولى أمرا، وندعو الله في صلاتنا أن يولي أمور المسلمين لصلحائه. لكن ده مش محور الكلام في الخلاف، إنما محور كان من عقاد البيعة، من عقاد الإمامة، هل يحصل عقاب بهذا مع الفجور ولا لا؟ ولهذا إخوان هم لا يقفون طويلا عند هذا الأصل، وإنما ينقلون إلى مسألة أخرى ألا وهو إيه؟ لا ده كافر. لهذا كانت الوصف وصف الإمام بأنه كافر، خلي بالكم انتبهوا معايا هذه النقطة، وصف الإمام بأنه كافر وصف ينبغي النضال عنه بكل ما أوتينا من قوة، ولا يخضع تحقيق الوصف هذا لمسألة شرعية هل فعلا انتفت الشروط وانتفت الموانع ولا لا، بل المسألة أعمق. إننا لو انهدم عندنا أصل أن الحاكم كافر انهدمت جماعتنا وانهدم منهجنا، فلم يعد وجوب عمل وتكون جماعات في دولة السلطان، لم يعد السمع والطاعة والإمارة لغير السلطان. لهذا تكفير الحاكم ارتباطه وثيق جدا بالعمل الجماعي الذي فيه إيجاب اجتماع الناس حول العالم عند غياب السلطان. هذه مرتبطة بهذه، مرتبطة بالسمع والطاعة الذي والإمارة تصريحا أو معنا. ممكن لك احنا عندناش إمارة، لا والله معناش إمارة، معنا هو معنى الإمارة أشد من الإمارة. فلما تيجي تقول الحاكم مش كافر يبقى إيه؟ يبقى أنت هدمت عروش كل هذا الفكر. من أجل هذا احنا لن نسمح ولن نناقش أصلا مسألة مش خاضعة للمناقشة. الحاكم كافر مش خاضعة للمناقشة، الحاكم كافر كافر، هذا منطلق لابد أن تبدأ منه. ومن أجل هذا لو جيت بس تقول طب ضوابط، طب نناقش، طب نسأل، طب كده، زي واحد من الإخوان مرة حال لحيته فبنتكلم، بقوله طب اللحية دي واجبة دليل؟ قال لي ما تقولش دليل. خلي بالك والله يا اخواني، والله من رؤوسهم اللي كان من احد الذين سمعت انهم سيرشحون ل اللي ايه اللي بسموها دي المرشد لكل قوم مرشد، يقول لي انا لا اسمح لك اصلا ان تستدل. طب الدليل على الحلال؟ لا لا لا انا ما اسمحش تستدل اصلا، يعني دي مساله منتهيه، حكم فيها الكبار انتهت. قال لا ما اسمحش تستدل، ده لو النبي قاعد صلى الله عليه وسلم ساقول يا رسول الله كذا، قولك كذا يا رسول الله يعني ايه؟ لو النبي قاعد صلى الله عليه وسلم انا اراجع النبي، لو لم افهم اراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول لا لا لا لا لا حتى ما اسمعش، ما اسمعش، لا لا انا لا اسمح لك بالاستدلال اصلا. شوف يا شباب، شوف يا شباب الاسلام والحد، شوف يا شباب بعض الشباب الاسلام. ففي خلي بالكم، وده السر ان احنا ما نقول هنا نرى المسح الخفين، لان الخلل مش مسألة علمية تناقشها كمسألة، المسألة دي سرطان، بقعة سرطانية في جسد لن تنتفع بعضو سلما في بقعة سرطانية. فمسألة ان الحاكم كافر مش مسألة خضع يعني قضايا الايمان والكفر فعلا، وان في شروط توفرت، وان في موانع انتفت، وعشان كده حكمنا لا، ولهذا ما تجدش الكلام ده كله، ما فيش حاجة باب للشروط ولا شرط. من قال اهو بقول ولا شرط تحقق منه الذين يكفرون الحاكم انه موجود، اعظم حجة انه ما فعل ذلك الا لانه مكذب او جاحد او مستحل او الى اخره. لكن هات لي شرط كده. ومن لم يحكم بما الله، ده نص مش شرط، وصف مش شرط في المعين، وصف. افهم بقى يا ابني، وصف. ومن لم يحكم بما الله زي بالظبط من غشاوة فليس منا، زي بالظبط ليس لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن، زي بالظبط سباب المسلم فسوق وقتال الكفر، زي بالظبط كل الحاجات دي انا بريء. اشمعنى ما كفرتش هناك؟ اشمعنى جيت عند دي واعتبرت ان دي هي؟ فاقول لي كده الشرط. ها عاوز تقول لي الشرط، يلا ايه الشرط؟ شرط واحد قوله، بس شرط يعتبر مش لم يحكم، لم يحكم فيها الف صفه في من لم يحكم. طب ما انت نفسك لم تحكم بما انزل الله، حيث كفرت بلا دليل حكمت بغير ما انزل الله. هو ده اللي انزل الله؟ هو ده اللي بلغه الرسول؟ لهذا لما بان الامر ان ائمه الجور ائمه الظلم لا يخرج عليهم، كان لابد من نقل المساله من الجور الى الكفر. ولما نيجي على الكفر ما فيش تاصيل للمساله ولا توافر شروط وانتفاع، غايه ما فيه ما فعل الا، ما صافح الا، ما عاهد الا، ما سجن الا، ما فتح الا، ما تبردت المراه واصرت على التبرج سمعناها شريط 100 شريط، قريناها 100 كتاب ومصر على التبرج، ما اصرت الا، ما زنى الف مره الا. ايه الفرق بين ده وده؟ الا مش بتاعتك، الا دي عمل هنا او هنا يطلع ده الكفر. انت بقى تشوفه عايز تحكم على فجوره وفسقه، احنا معاك. ما تجوزوش ما تجوزوش، ما تصاحبوش ما تصاحبوش، دي مسالك ماشي سهله. انما انقل انسانا من المله بيقين الى غيرها صعبه، صعبه جدا جدا جدا. وزي ما احنا قلنا، طب هل نمشي بهذه الاصول في كل شيء؟ في كل واحد عصى او حكم بغير ما انزل الله؟ طب ما احنا مجالس العرفيه زي الرز فيها حكم بغير ما انزل الله من الصبح. مين فيكم فكر يكفر شيخ بلد او عمده حكم في هذه القضيه بغير ما انزل الله؟ مين فيكم؟ طب اشمعنى؟ طيب ولا هو في بيان من السماء ان ده غير ده؟ مش الوصف واحد؟ ولا النبي قال ما السلطان ومن لم يحكم من السلاطين؟ الله قال ومن لم يحكم من السلاطين، السلاطين الذين يتولون الامور في مصر والمغرب والشام. ففي قضايا بتيجي تناقشها زي هنا، مش المساله مسح الخفين، خلي بالك، مش المساله برضه ان الحاكم كافر او مش كافر. ولهذا مهما تعمل، مهما تعمل ومهما تستدل ومهما تقول لن نستجيب لك، لان المساله اكبر. ما هو لو المساله مثلا خلاف فقهي عادي ممكن ارجع في المساله، لكن ده انا لو رجعت في تفسير الحاكم معناه ايه؟ رجعت في كل شيء. زي اي طائفه لو رجعت عن اصلها خلاص، لو بتوع التبليغ قالك انا ما عدتش طالع يبقى بقى في تبليغ، انتهى التبليغ. لو بتوع الاخوان قالك ما عادش في حاجه في مجال شعب ولا مجال ولا بتاع، ما عادش في اخوان. فلما تيجي تناقشش بتاع الاخوان في مساله ايه؟ الانتخابات. هل يا ترى الخلاف هيكون في مساله الانتخابات؟ ده الخلاف في مساله كيان. انا عايز واحد فيكم ينتبه لهذه المساله يا اخواني، لما يجي يناقش المساله لها عمق دال على منهج، مساله دال على منهج، المساله دال على منهج غير المساله اللي اختلف فيها العاديه. لا يمكن قط، مستحيل مستحيل مستحيل يفتي الاخوان بعدم جواز الدخول في المدارس النيابيه، مستحيل. مستحيل مستحيل يقول التبليغ انه ما فيش خروج اربع ايام، مستحيل مستحيل يقول السلفيون والحزبيون ان الحاكم مش كافر. انا بقول لك لا يمكن قط، مستحيل. ليه بقى؟ ليه مستحيل؟ لان التراجع عن هذه المساله تراجع عن الكيان. فعشان كده ما تبقاش تزعل لما واحد ما يستجيبش شريك مع وضوح، ده يسكت ومع ذلك ما يستجيبش، ما تبقاش تزعل قوي. ليه؟ لان المساله عنده هي لو ديت هيرجع عنها، يعني هي لو ديت هيرجع عنها، بس هي مش ديت، ده هو يرجع عنها يبقى خلاص، خد بالك. ولهذا الجماعه اللي مثلا زي واحد صاحبنا بيستدل عليه بيقول ايه، لما الشيخ ابن عثيمين له فتوى بيقول ان الجماعه التبليغيه جماعه كويسه، اطلعوا معاهم يا جماعه علموهم وبينوا لهم اخطائهم وعلموه. سبحان الله، هذا لك ولا عليك؟ اطلعوا علموهم اللي بيعملوا له غلط، اطلعوا علموهم، اطلعوا معاهم، ولو طلعنا معاهم وعلمناهم لن يكون هناك بعد ذلك ايه. طيب ماشي. قوله في المسألة الثانية إلى قيام الساعة، قال هذا المقصود منه إلى قرب قيام الساعة، يعني إذا كان يوجد ولي أمر مسلم وجماعة وإمام وناس يحجون ويجاهدون. طبعا وقال إلى قرب قيام الساعة ليه؟ لأن في بعض النصوص شهدت بأن الساعة ستقوم على شرار الخلق، يبقى قبل قيام الساعة سيرسل الله عز وجل ريحا فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى لشرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة. طيب قال المسألة الثالثة قوله لا يبطلهما، الضمير يعود على ايه هنا؟ الحج والجهاد. لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، يعني لا يبطل الحج شيء من معصية الولاة، ولا ينقض الحج ايضا والجهاد، ولا ينقض الحج والجهاد مع ولاة الامر، او ينقض الحج والجهاد مع ولاة الامر شيء من فجورهم او نقصهم، لان هذه من العبادات العظيمة، فلا تطلب مخالفة المرء على نفسه، بل يجب القيام بها، الحج مع المسلمين والجهاد مع المؤمنين بأمر عام. طيب قال وهذا الأصل الذي ذكر تذكرون في أول الكلام اللي هذا عليه هدي الصحابة، حج الصحابة في عهد بعض ولاة بني أمية وكان فيه من النقص ما فيهم، بل أمر الحجاج ابن يوسف الثقفي على الحجيج من قبل ولي بني أمية، وكان معه مين؟ عبد الله بن عمر، مع أن استفاك للدماء، ومع ذلك عبد الله بن عمر كان معه ولم يخرج عليه. طيب هذا الأصل كثير عند السلف كانوا يفعلونه وتلقوه جيلا بعد جيل في مضي الحج والجهاد مع ولاة الأمر مهما كانت مرتبتهم، لأن ذلك فيه إعلام للدين وإعانة على الحق والهدى. طيب قال بعدها ونؤمن بالإيه، صالح فوزان حفظه الله، تعليق برضه على هذه المسألة، آخر الكلام يقول ثم حصلت الردة وذكر مراتب الجهاد، ثم قال ومن ينظم القتال ويقوده؟ هو الإمام، فنحن نتبع الإمام، فإن أمرنا بالغزو نغزو، ولا نغزو بغير إذن الإمام فهذا لا يجوز، لأنه من صلاحيات الإمام. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. فالقتال من صلاحيات الإمام، فإذا استنفر الإمام الناس للقتال وجب على كل من أطاق حمل السلاح، ولا يشترط في الإمام الذي يقيم الحج والجهاد أن يكون غير عاصم، فقد يكون عنده بعض المعاصي والمخالفات، لكن ما دام أنه لم يخرج من الإسلام فيجب الجهاد والحج معه. زي ما قلنا احنا لهذا احنا بنأتي لهذه النقطة، لابد أن يخرجه من الإسلام حتى يستقيم لنا كل كلام، وصلاح وقوة المسلمين وفساده على نفسه، فساده على نفسه لكن صلاح المسلمين. وأما الجهاد والحج ففي صالح المسلمين، كذلك الصلاة، فإن أصاب كنا معه، وإن أخطأ فنتجنب إساءته، لكن لا نخرج نشق عصا الطاعة، هذا مذهب أهل السنة والجماعة وعليه تقوم مصالح المسلمين. أما أهل البدع والضلال فيرون الخروج على ولاة الأمور، وهذا مذهب الخوارج، ونحن نبرأ إلى الله من هذا المذهب. نقف عند ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين.